رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 2400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس الثاني والثلاثون بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أكبر قضية للإنسان، موضوع الكتاب أكبر قضية في هذا الوجود، فإن الإنسان له قضايا والإنسان له اهتمامات والإنسان له أهداف، كل تلك القضايا تلك الأهداف أدنى من الهدف العظيم الذي يشتمل عليه هذا الكتاب. الكون كله من أجل هذه القضية، والإنسان وجوده من أجل هذه القضية، لكن الإنسان إذا شغل نفسه باهتمامات صغيرة وعاش لأهداف صغيرة ينسى هذه القضية، وربما يعاديها ويحاربها بجهله وغشمه وظلمه. هذه القضية هي التي خلق الله عز وجل السماوات والأرض من أجلها، وخلق الإنسان من أجلها، وخلق الجنة والنار من أجلها، وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجلها، لها يغضب ولها يرضى، ومن أجلها أوجد هذا الكون، ومن أجلها يخرب هذا الكون. القضية العظمى في حياة هذا الإنسان هي قضية توحيد الله عز وجل، كل قضية دونها وكل هدف لا يرتبط بها فهو هدف باطل، وكل قضية لا تدور في محور هذه القضية فهي قضية باطلة، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو عمل الإنسان الأساس في وجوده، لكن أحيانا الإنسان يجهل والإنسان ينسى ويسوف، والشيطان يغر الإنسان. هذه القضية عظيمة، والإنسان ينبغي له أن يوليها كل اهتمامه، لأنه وجوده مؤقت، وعما قريب يرحل ويترك الكون كله، جاء من أجلها ورحل من أجلها، ويبعث يوم القيامة من أجلها، ويجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة من أجلها. أي قضية أعظم من هذه القضية؟ وأي قضية أشرف؟ وأي قضية أهم؟ قضية عظمى، قضية وجود الإنسان. الإنسان موجود جديد، كل فرد منا وجوده جديد، وسيرحل وسيخلفه إنسان آخر، وهكذا هذه الحياة يعمرها جيل فترة من الزمن، ثم يرحل ويخلفه جيل آخر يحمل الرأية فترة من الزمن ثم يرحل. إذن هذه القضية أعظم قضية وأهم قضية وأشرف قضية وأفضل قضية. الذي لا يهتم بها خاسر، والذي لا يعرفها هالك، والذي يعيش ثم يرحل وهو لا يدري عنها شيئا هذا خسر الدنيا والآخرة. إذن هذه القضية العظمى أكبر قضية في وجودنا. التجارة قضايا أدنى، والمال قضايا أدنى، وكل شيء في الوجود قضايا أدنى من هذه القضية. فإذن هذه القضية العظمى ينبغي أن نهتم بها وأن نولها ذل اهتمامنا، وأن نبحث عنها ونتعرف عليها ونصبرها ونسأل عنها ونعمل بها، ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. قضية عظمى، لكن الإنسان ظلوم جهول، ظلوم على نفسه، جهول عليها، يريدها موارد الهلاك، وتعره نفسه وتمنيه، لكنه يرحل فجأة كما رحل كثير من الناس. في أول العام ودعنا عالما من علماء المسلمين، وقبل أيام ودعنا عالما آخر، وبالأمس ودعنا عالما ثالث، وهكذا الحياة لا يبقى فيها أحد. يموت العالم ويموت الجاهل، ويموت الرئيس ويموت المرؤوس، ويموت الكبراء ويموت الصغراء، ويموت الصالحون ويموت الفاسقون، لكن شتان بين موت وموت. إنسان قضى عمره من أجل هذه القضية فيرحل ليلقى الجزاء العظيم عند الله، وإنسان قضى حياته جاهلا بهذه القضية أو محاربا لها يرحل ثم يلقى الجزاء الأوفى عند الله عز وجل. إذن ليست القضية في الموت، القضية فيما بعد الموت. الناس يموتون لا يبقى أحد، لكن لما كان الموت فرادا الناس لا يشعرون، وإلا فإن الموت عظيم، ظاهرة عظيمة. هذا الإنسان المتحرك المفكر القائم الجالس الضاحك الباكي الصالح الفاسد فجأة يصبح جسما لا حراك له، فنسارع إلى دفنه والتخلص منه. فهذه ظاهرة عظيمة، ولهذا قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك. والكون كله بيده، لا يملك معه أحد من البشر، لكل إنسان ملك نسبي أو ملك إضافي. لو كان يملك ما مات، لو كان الإنسان هو الذي يملك لا يموت، لكن الإنسان لا يملك، فإنه مملوك لله عز وجل، ولهذا يرحل ويأتي غيره يملك، لأن الكون كله لله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا. العبرة بحسن العمل لا بكثرته، فإن العمل قد يكون كثيرا لكن لا يكون حسنا ولا يقبله الله عز وجل. والعمل الحسن كما قال الفضيل بن عياض أحد علماء الأمة، العمل الحسن ما كان صوابا خالصا، يعني أن يكون العمل يقصد به وجه الله، وأن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يقصد به وجه الله مردود، وكل عمل ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. إذن لابد أن نعرف كيف نعيش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سنة الرسول لا تعرف إلا بالتعلم الذي لا يحبس نفسه، ويأخذ من وقته شيئا قليلا أو كثيرا بحسب همته ليتعلم السنة، كيف يعرفها؟ هذا الدين دين علم، وليس دين خيالات ولا دين اجتهادات على غير هدى. العلم أساس الدين، الذي لا يعلم كيف يعمل، كيف يصيب السنة. إذا حسن العمل هو المقصود، ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا. الله خلق الموت والحياة وقدم ذكر الموت ليبين لك أن الحياة وجدت لتنتهي بالموت. فالموت حدث عظيم، حدث كبير في حياة الإنسان، ينقله من هذه الحياة ويحرمه من التصرف فيها، يقطعه عن حياة الدنيا. فلا بد أن تفكر، الموت يلاحقك في كل مكان، متى يصيبك لا تدري، الموت وراءك، ليس هناك مخلوق مخلد. إذا كان أنبياء الله عز وجل وصلوات الله عليهم يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، الموت يلاحق الإنسان. لو كان أولئك الأعلام من علماء الأمة الذين عاشوا لأمتهم وعاشوا لدينهم، لو عاشوا لشهواتهم وعاشوا لمصالحهم، ها هي قد انتهت السفينة ورست على الساحل وقد خرجوا من الدنيا، ماذا ينفعهم؟ لا ينتفعون، يكونون خاسرين. فينبغي الإنسان أن يتأكد أنه يسير على الطريق، وأنه يعمل العمل الحسن الذي من أجله خلق. فإن ركعتين حسنتين على هدى من الله أفضل من مئات الركعات وقلبك غافل على غير هدى من الله عز وجل. العبرة بحسن العمل لا بكثرته، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن الآن في دار الابتلاء، والابتلاء هو العمل الحسن، والعمل الحسن لا يعرف إلا بالتعلم. الذي لا يتعلم كيف يحسن العمل فإنه لا يستطيع أن يحسن العمل. وهكذا في جميع المهن في حياة الإنسان، لا يحسن العمل الطبيب إلا إذا تعلم الطب، ولا يحسن المهندس العمل إلا إذا تعلم الهندسة، ولا يحسن المزارع إلا إذا تعلم الزراعة. وهكذا جميع أصحاب المهن والحرف، جميع أصحاب الأعمال لا يحسنون أعمالهم إلا إذا تعلموا. كذلك الدين لا تحسنه إلا إذا تعلمته. بعض الناس يعيش طوال حياته ويموت لا يحسن الصلاة، وهي تتكرر في كل يوم، يصليها كل يوم ولكنه لا يحسن الصلاة، ما عذره عند الله يوم القيامة؟ بل قد لا يحسن قراءة الفاتحة. ما الذي يمنعه من تحسينها؟ إما الكبر وإما النفاق، عاذنا الله وإياكم من النفاق. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبحث عن العمل الحسن، الصلاة الحسنة والزكاة الحسنة والصيام الحسن والحج الحسن والمعروف الحسن والجوار الحسن والمعاشرة الحسنة والمعاملة الحسنة، كل تلك ينبغي أن يكون العمل فيها حسن. العمل القليل الحسن خير من الكثير الذي لا تتوفر فيه شروط الحسن. العبرة بحسن العمل، تصلي ركعتين تخشع فيهما وتناجي فيهما الله وتحضر قلبك أفضل من مئات الركعات وأنت تصلي بقلب غافل. إذن هذه الحياة الغرض منها والقصد من وجودها هو هذا الهدف الأسمى، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الإخلاص، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في آية أخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. هذه الآية في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جاءت في آية تتعلق بالصبر. الإنسان محاط بالابتلاء من كل جانب، يبتلى في جسمه، ويبتلى في أولاده، ويبتلى في ماله، ويبتلى في أهله. البلاء محيط به من كل مكان. ماذا يعمل؟ مطالب بالصبر، لأن الكون لا يتصرف فيه إلا واحد، مالكه وخالقه ومدبره. الأحداث في الكون من الله وبأمره، لا يشرك الله معه أحد غيره، هو الذي يتصرف وحده عز وجل. فما أصابك من بلاء من الله. هذا الابتلاء إما أن يكون ليرفع درجتك، لأن الدنيا تفنى والبلاء ينتهي، والأنبياء قد أوذوا وابتلوا ليرفعهم الله عز وجل. فالابتلاء إما ليرفع الله به لك الدرجة، وإما ليكفر عنك به خطيئة. فأنت إن صبرت حصلت على الأجر وما تغير الحدث، وإن جزعت خسرت الأجر وما تغير الحدث. أنت بين الصبر وبين الجزع، بين الرضا وبين التسخط. فالإنسان العاقل ينظر: إن صبرت ماذا لي أجر عند الله، وإن جزعت ماذا لي عقاب عند الله. فالدنيا للابتلاء، ليبلوكم. تقابل المصيبة بصبر حسن، تحسن الصبر. لكن هل يعني مواجهة المصائب عدم البحث عن الأسباب للتخلص من المصيبة؟ لا، أنت مطالب باتخاذ الأسباب، لكن ليكن في علمك أن النتيجة بيد الله. قد تبحث عن الأسباب لتصل إلى النتيجة ولا تصل. قد يتأخر تتأخر النتيجة، وقد تأتيك النتيجة، كلها بيد الله. فإذا تعامل المالك، تعامل الملك عز وجل، تتصل به سبحانه وتعالى. إن صابك ضراء، كما في حديث الإساءة معنا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن قلبه راضي، لأن الذي يتصرف في الكون هو الله، والله أرحم منك بأمك، أرحم بك من أمك وأبيك. الله أرحم الراحمين عز وجل. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في غزوة تبحث عن وليدها الصغير، فعندما وجدته وضعته على صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ وهي تقدر على ان لا تطرحه. قالوا يا رسول الله، قال لله ارحم بعبده من هذه بولدها، لكنك ان وقع لك حدث الجأ اليه، الجأ اليه، قل بلسانك وقلبك انا لله، نحن ملك له واليه راجعون. هذا ادب، ادب عند المصيبه، اذا اصابت مصيبه فقل انا لله وانا اليه راجعون. فعندما تقول هذه الكلمه وتدرك معناها، اي تعترف انك ملك لله، وان ما حدث عليك انما هو بامر من الله، وانك اليه راجع، فالمصائب تخف في قلب المؤمن، بل قد تنقلب في قلبه الى رضا، لانه يعلم من الذي اصابه الله، فيصبر ويحتسب. لكن عليه ان يبحث عن السبب، فان الله عز وجل قد يوفقه للخروج من المصيبه، وقد يؤخرها لحكمه يعلمها الله عز وجل. كم من انسان كان معاقا في بدنه فاصابه الله بالمرض، لماذا؟ ليسمع صوت انينه وتذلله، ربما لو تركه معافى ينحرف، لان الانسان كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. اذا ملك العافيه وملك المال تاتيه الوساوس، ربما يطغى، ربما يفسد، لكن وجود المصيبه تذله وتعيده الى الله وتجعله يلجا اليه. لكن لو كان متعافيا صاحب مال وصاحب جاه ربما يطغى، فان المال يطغي والجاه يطغي والصحه تطغي. فاذا الابتلاء قد يكون من الله رحمه بخلقه عز وجل، الفقر قد يكون رحمه لهذا العبد المسكين، ربما يطلب الغنى والله يعلم انه لو اغناه لفسد وبطر واستكبر. وقد جاء في قصة إن صحت عن أحد من الصحابة أنه قال لئن أتاني الله مال لا تصدقن ولا كنن من الصالحين، فأعطاه الله مال فكثر المال، فخرج مع ماله من المدينة ليرعى أغنامه ومواشيه، وكان يحضر الصلوات، كان يسمى حمامة المسجد لكثرة جلوسه في المسجد، لكن كثر المال واحتاج الى من يرعاه، فخرج اشرف على المال. ثم خرج من المدينه، وبعد فتره بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليه ليزكي هذا المال، فرد المزكي وقال ما اظن الا ان هذه جزيه ياخذها محمد. وبعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم بعث بزكاته الى ابي بكر الصديق فرفضها، وبعثها الى عمر فرفضها. هكذا الانسان، وهذه قاعده يقول الذي يعلم النفس البشريه، لان الله عز وجل يعلم النفس، يعلم ما في الانفس ويعلم السر، كما قال تعالى يعلم السر واخفى، اخفى عنك، يعلم من نفسك ما لا تعلمه. يقول كلا إن الإنسان ليطغى، هذه قاعدة، أرآه استغنى. فلهذا الإنسان، هذه قاعدة في الإنسان، فالله عز وجل قد يبتليك رحمة بك، فتحمد الله على هذا البلاء وتصبر وتحتسب وتبحث عن الخروج من هذا البلاء. فإذا الابتلاء من الله، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لكن ومن يؤمن بالله أي يصدق ويستسلم يهدي قلبه، كما جاء في الحديث من يتصبر يصبره الله. الذي يقع في مشكلة وتكون عظيمة ولم يصبر، لكن يحاول أن يتصبر، الله يصبره ويعينه، فإن الصبر ينزل على قدر المصيبة. كم من إنسان يكون في عافية ويظن أنه لو وقع له بلاء ما صبر، لكن الله يصبره وقت المصيبة، لأن القلوب بيد الله والعون والحفظ من الله، وهذا شرع لنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك يا الله في حياتنا التي فيها نعم وفي حياتنا التي فيها مصائب. لأن الصبر على المصيبة هذا من الإيمان، والجزع ينافي الإيمان. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الحدث هو بإذن من الله عز وجل، بإذن من الملك سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنه بإذن من الله فتصبر، لا تظن أن أحدا من البشر يستطيع أن يؤذيك بدون إذن من الله، لا تظن، بل هذا اعتقاد باطل. لكن المصيبة قلنا لها أنواع، قد يرفع الله بها الدرجات، وقد يمحو بها الله السيئات، وقد تكون عقابا لك على عمل عملته فعاقبك الله عاجلا. لأن كما جاء في الحديث إنه لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إذن كل المصائب رحمة لهذا العبد، لأن الكون من الله، الكون خالق، الكون تحت إمرة الخالق. المسلم غير الإنسان الآخر، المعاملة مع الأحداث إن المسلم غير الإنسان الذي غير مسلم. فأنت تتعامل مع صاحب الكون مالك الوجود عز وجل، لا يقع في الكون شيء إلا بأمره عز وجل. إذن هذا يجعلك تصبر وتحتسب، لا تظن أن إذا فاتك شيء أو إذا وقع عليك شيء أن بإمكانك أن لا يقع وبإمكانك أن لا يفوت. لا، ما وقع هو المقدر، لا يتغير. لا تظن أنك لو عملت غير هذا أنه لم يقع، لا، ما وقع قد قدر في اللوح المحفوظ وكتب عليك قبل أن تخلق. لكن لا يعني هذا أن الإنسان ينام في بيته ويقول أنا يعني ما دام قد كتب فإنني لا أتحرك، لا، الذي كتب أمرك بالحركة. فأنت بين الأمر، بين الطاعة وبين التسليم، تطيع الله تتحرك كقول الله تعالى في الأرض في الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. الذي قال لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك هو الذي قدر لك رزقك. أنت لا تدخل عقلك في قضايا الوجود، أنت عبد مأمور. هذا هو الدين. بعض الناس يغلب فامشوا في مناكبها وينسى القدر، وبعض الناس يغلب القدر وينسى فامشوا في مناكبها. لا، أنت تعمل كما جاء في الحديث كل ميسر لما خلق له، ميسر اعمل اعملوا. فالإنسان لا يقول أنا ما دام قدر علي لا أعمل، لا، هذا تفكير خاطئ. نعم. وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس يهدي قلبه اليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، يهدي قلبه. القلب موطن الصبر والجزع، فالله يقول أنا أتولى قلبك أيها العبد المؤمن، يملأه صبرا يملأه رضا. أنت إن فعلت الصبر الله يتولى، أنت تصبر والله يهدي القلب، يهديه لأحسن الأعمال وهو الصبر والرضا. لأن القلب كما جاء في الحديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عز وجل. وكان من حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، القلوب بين في يده عز وجل. فأنت إن فعلت جازاك الله عز وجل، وهذا كله بتوفيق الله وقدر الله. فينبغي الإنسان أن يتعامل مع الله وأن يكل أمره إلى الله. مر معنا في الباب الماضي التوكل، وهذا هو الصبر. فالمسلم يتعلم من دينه ما يحمي ويحفظ له عقيدته وتوحيده ويقربه من خالقه عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، الله عز وجل يرضى عنك أن تسأله وأن تدعوه، فإنه كريم يحب أن يعطي. لكن لو سألت عن المخلوق مرة أو مرتين سقط وتبجر، بخلاف الخالق عز وجل فإنك إن سألته يرضى ويحب منك أن تسأله لأنه كريم عز وجل وقادر، ولا ينقص ما في خزائنه شيء سبحانه وتعالى. فأنت لا يعني الصبر أن لا تسأل، اسأل الله وادعو الله وألح في الدعاء، ولا تقل دعوت ثم دعوت، لا، ألح في الدعاء لا تتوقف. فالله كريم عز وجل، دعاؤك عبادة، دعاؤك قربة، تذللك إلى الله قربة، كلما دعوت كلما اقتربت من الله. ولهذا قال أهل العلم: من خاف من الله اقترب منه، ومن خاف من الناس هرب منهم. فشتان بين المعاملة مع الخالق والمعاملة مع المخلوق. نعم. وفي الحديث الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، هذا هو الحديث، هذا خاص للمؤمن، أما غير المؤمن صبر أو لم يصبر لا ينفع، لأنه لابد من قاعدة في الاستفادة، لا يستفيد من عمله إلا المؤمن، أما غير المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا مقابل ما عمل، يعطيه من الطعام والشراب والمتع مقابل ما يحسن إلى الناس أو مقابل عمله في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له نصيب ولا يقيم الله له وزنا. فإذا الصبر والشكر خلقان لا يصلحان إلا من صاحب الإيمان. فإن الحديث عجبا لأمر المؤمن، فهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. وقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذن لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، علم الله محيط، يعلم من الذي يصبر ومن الذي لا يصبر، فالله بكل شيء عليم عز وجل. فعقب الآية بالعلم ليبين أنه لا يخفى عليه أحد في أي مكان من الأرض، الإنسان يدعو الله لا يشغل الله شيء عن شيء عز وجل، أنت تدعوه في هذا المكان ومن بجانبك يدعوه والآخر يدعوه والناس يدعون بشتى اللغات وفي أنحاء الأرض يدعون الله، والله يسمع الجميع عز وجل. بس نضرب هذا بمثال، لأن الإنسان أحيانا إذا لم يعرف شيئا في الدنيا بهذه الصورة لا يتصور كيف نحن لا نستطيع أن نسمع، وأثناء الكلام إلا من يكلمنا إلا واحدا ممن يكلمنا، لا نستطيع أن نسمع أكثر من شخص، فكيف الله يسمع الجميع؟ قد يرد بالنفس لأن الإنسان ضعيف يأتيه وساوس. الآن اليوم صنع الإنسان البشر طبق فضائي، صحن، هذا الصحن تنطلق إليه المكالمات من الفضاء وتنطلق منه مكالمات إلى الفضاء، في الثانية الواحدة من الطبق الواحد يأتي إليه ملايين المكالمات، ولا يختلط مكالمة بمكالمة، لا في التي ترسل ولا في التي تستقبل، هو كل طبق واحد من صنع الإنسان، كلها يستقبلها ويبثها من غير اختلاط، وهذا طبق مصنوع من صناعة الإنسان. فما بالك بالخالق الذي هو خلق الإنسان وخلق الأطباق وخلق الأصوات عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في التي جاءت تجادل رسول الله عليه الصلاة والسلام في زوجها: قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: والله إنها تحاوره بجانب الباب وأنني لا أسمع شيئا من محاورته معه. فأنزل الله: الله قد سمع عز وجل، الله يسمع، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن الله يعقب على هذه الآية: والله بكل شيء عليم. وفي آية أخرى: يعلم السر وأخفى. الآن يقول علماء النفس: الإنسان فيه ألا شعور، يعني عنده يعني أفكار مخفية لا تظهر إلا في أوقات أخرى لا يحسها. الله يعلم ألا شعور عز وجل في ذهن الإنسان، لأن معلوماتك ووساوسك في داخل هذا الذهن في خلايا، وربنا مطلع على هذه الخلايا. فإذا الله لا تخفى على الخافي عز وجل. اليوم الآن تأتي بالشريط لتسجل من جهاز إلى جهاز، فيسجل الجهاز الثاني ما في الجهاز الأول من محاضرة وأنت بجانبه لا تسمع، ما تسمع. وهذا يسمع وهو جهاز مسموع. فربنا أعظم عز وجل يسمع الخلق في دعائهم ومناجاتهم سبحانه وتعالى، ويسمع ما في قلوبهم وخواطرهم لا تخفى عليه خافية. فإذا أنت تتعامل مع خالق عظيم عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر موجود في صحيح البخاري بلفظ: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. وهذا ليس له رقم في صحيح البخاري لأنه من المعلقات، والمعلقات لم يرقمها العلماء الذين اهتموا بترقيم صحيح البخاري. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. علقمة بن قيس هذا مختص في علمه بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومختص بعلقمة إبراهيم النخعي، وأخذ أبو حنيفة عن إبراهيم النخعي، فعلم أبي حنيفة سلسلته من إبراهيم النخعي إلى علقمة بن قيس إلى ابن مسعود، فهذه السلسلة التي يقوم عليها فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهذا العالم التابعي الجليل علقمة بن قيس من أجلاء التابعين رحمهم الله. نعم. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، لأن هذا لازم للإيمان الراسخ في القلب، وقريب منه تفسير سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان، وفيها إثبات القدر. نعم. هو يقول رحمه الله أن الصبر سبب لهداية القلب، لأن الله كافأك على صبرك بهداية قلبك، وهداية القلب أعظم المطالب. ولهذا نحن نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أول دعاء في كتاب الله، اهدنا الصراط المستقيم، هداية القلب. فإذا هدى الله قلبك فإن هذا من علامات السعادة في الدنيا والآخرة. هداية القلب مربوط بالصبر، فإذا ابتلي الإنسان فصبر هدى الله القلب، فهذا جزاؤه العاجل وهو أعظم الجزاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم، هذه مر معنا في الاستسقاء كذلك، أن أربعة من أمور الجاهلية: الاستسقاء بالنجوم، والافتخار أو الفخر بالحسب أو بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة. فهذا الحديث ساقه ليبين النياحة وهي عدم الصبر، فإن النوح من خصائص النساء. النساء إذا مات ميت من أقربائهم وكان فيهم ضعف في الإيمان جزعوا جزعا أدى إلى النياحة، والنياحة رفع الصوت في عند المصيبة بالتضجر والجزع وعدم الصبر والتسخط على قدر الله عز وجل. هذه من أخلاق الجاهلية، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها باقية في الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. وهذا الإخبار للتحذير وليس للإقرار، إنما ليحذرنا من هذا الخلق الجاهلي وهو عدم الصبر. وهذا قلنا من خصائص النساء، فإن النساء جزعهن أشد وأعظم، ولهذا فإن النائحة إذا لم تصبر، إذا لم تتب قبل أن تموت، فقد مر معنا أن الله يعاقبها بأن يجعل عليهم القيامة سربالا من قطران، نعوذ بالله. فالنياحة تناقض وتعارض الصبر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله هما أي الاثنتان، قوله بهم كفر أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم في الناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا في أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. هذه مسألة يحقق فيها هذا العالم الجليل رحمه الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هما بهم كفر، هاتان الخصلتان، فالذي يقع في أحد هاتين الخصلتين الطعن في النسب والنياحة على الميت، هل يكون كافرا؟ لا. ونحن دائما نقول أن العلم على ثلاث درجات: معرفة الدليل، ثم فهم الدليل، ثم تطبيق الدليل. وهذا أخطر مرحلة. الإنسان قد يعرف الدليل ويفهم معناه ويطبقه على غير وجهه. أخطر قضية في العلم أن تطبق الدليل على غير صاحبه، فيأتي عندما يقرأ في الحديث هما بهم كفر، فيرى امرأة تنوح فيقول أنت كافرة، لأن الرسول قال هما بهم كفر، وهذا يخالف فهم العلماء المحققين. فليس كل من وصف بأن هذا العمل كفر، ليس كل من يعمله يكون كافرا، لا. هذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصحابي الجليل، أخطأ الصحابي الجليل في قضية من القضايا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت مؤمن لكن فيك خصلة من خصال الجاهلية، عيرته بأمه، هذا من أخلاق الجاهلية، الطعن في النسب. فهما بهم كفر، لكن من ناح على الميت لا يكون كافرا، ومن طعن في النسب لا يكون كافرا، لكن يكون عمله هذا كفر، شعبة من شعب الكفر، لا يكون كافرا إلا إذا قام به أصل الكفر. كما أن الذي يتصدق من الكفار لا يكون مؤمنا لأنه تصدق، لأن الصدقة لا تقبل إلا من المؤمن، فالصدقة والإحسان إلى الناس من الإيمان، لكن لو عملها الكافر لا تنفعه ولا يصبح مؤمنا بعمله لها. فإذا العلماء يقولون قد يعمل المسلم الكفر أو يقول الكفر ولا يكون كافرا، وقد يقول النفاق ولا يكون منافقا، وقد يقول البدعة ولا يكون مبتدعا، وقد يعمل المعصية ولا يفسق. لماذا؟ قالوا لأن تطبيق الحكم له شروط يجب أن تتوفر، وله موانع يجب أن ترتفع، فإذا توفرت الشروط وارتفعت الموانع جاز أن تطبق الحكم الشرعي. فنحن نقول كما قال العالم رحمه الله بن المحقق، يقول أن ليس كل من قيل أن هذا به كفر يكون كافرا، ولهذا يقول فرقوا بين الكفر الذي يرد بالألف واللام وبين الكفر النكرة. هنا قال هما بهم كفر، ما قال يعني إن ذلك هو الكفر، لا كفر يعني عمل من أعمال الكفار، لكن لا يخرج المسلم من الإيمان والإسلام إذا عمل هذا العمل. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. هنا يقول الشارح فرق بين أن يرد ترد اللفظة بالألف واللام الكفر، وبين أن تأتي منكرة كفر، لأن الأسماء غير الأعلام تأتي معرفة ونكرة. العلماء يقسمون الأسماء إلى قسمين، معرفة ونكرة. غير الأعلام تعريفها بالألف واللام، مثلا كفر الكفر، إيمان الإيمان، فسق الفسق، بدعة البدعة، حرام الحرام، حلال الحلال، ولكل منهما معنى إذا ورد غير المعنى للآخر. فإذا جاء كلمة حرام غير الحرام، إذا جاءت فحشاء غير الفحشاء، إذا جاءت صلاة غير الصلاة. مثلا في قول الله تعالى إن الصلاة بالألف واللام تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما قال إن صلاة، لا الصلاة، أي الصلاة التي تؤدى بشروطها وواجباتها وآدابها تنهى عن الفحشاء. لكن إذا كانت الصلاة لم تتوفر فيها هذه الشروط ما تنهى، تكون ضعيفة. فإذا الكلمة المعرفة بالألف واللام غير الكلمة المنكرة. ففي الحديث الأول كفر، وفي الحديث الثاني الكفر، هذا هو حقيقة الكفر. الذي لا يصلي كافر، لكن الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يؤخر الصلاة عن وقتها لا يكون كافرا. ينبغي أن نفرق. بعض الناس يعمد إلى إنسان يصلي ثم يترك ثم يصلي يقول أنت كافر، لا. ابن تيمية رحمه الله له تحقيق جميل في كتاب الإيمان الأوسط، قال الذي لا يصلي طوال حياته كافر، لكن الذي يصلي أحيانا يترك أحيانا هذا ارتكب كبيرة من الكبائر، إن مات ولم يتب عاقبه الله بالنار، لكن لا يكفر. فليس كل من ترك الصلاة مرة أو مرتين يكفر، لا، يحذر، احذر لا تقع في الكفر. ترك الصلاة كفر، جاء الحديث أن الشخص الذي لا يصلي كافر، لكن لا تقل أنت كافر، إلا الشخص الذي لا يصلي مطلقا هذا يكفر. الإنسان قد يعني يقول في نفسه كيف هذا الكلام؟ القضية ما هي قضية عاطفة، القضية قضية حكم شرعي، فلا تقع في أمر يعاقبك الله عليه. أحيانا الإنسان يغار يظن أنه يريد أن يغار أكثر من الله ورسوله، لا، هذا دي رب العالمين. فهذا كلام هذا العالم المحقق رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: من ترك الصلاة طوال حياته كافر، ولكن إذا صلى أحيانا وترك أحيانا لا يكفر. يحذر، انتبه، ترك الصلاة كفر، الذي لا يصلي كافر، لكنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر إن مات عليها استحق دخول النار، قد يعاقبه الله وقد يعفو الله عنه، لأن الله يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليس هذا لدفع الناس للتهاون بالصلاة، لا، هذا الحكم الشرعي. تهاون أو لم يتهاون، الإنسان لا يصدر أحكاما لأجل تصورات في ذهنه، لا، الحكم الشرعي أن الذي يترك الصلاة كافر، لكن الذي يترك أحيانا ويقع أحيانا ويصلي أحيانا فإنه قد عمل كفرا، لكن هل هو كافر؟ لا، لا يكفر. فينبغي أن كما قلنا في الماضي، العبرة ليست بمعرفة الدليل أو فهم معناه، العبرة في تطبيق الدليل، من الذي ينزل عليه هذا الحكم؟ هذه الخطورة. ولهذا الخوارج فهموا، حفظوا الآيات وفهموا معناها، وقد أحسنوا في حفظه وفي حفظها وفهمها، لكن أساءوا في تطبيقها، طبقوا الآيات الوعيد على المسلمين. فالقضية في التطبيق، في تنزيل الحكم الشرعي. نعم. قوله: الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم. الطعن في النسب، النسب جعله الله عز وجل للتعارف، فلان ابن فلان، ما جعله للتفاضل. قد يكون إنسان ابن إنسان ثري، أو ابن شخص عنده جاه، وإنسان فقير ما عنده جاه ولا عنده فقر، هل نسب هذا أفضل من هذا؟ لا، ما جعل الله الأنساب للتفاخر، إنما جعلها للتعارف فقط. الإنسان لو ما نعرف اسمه واسم أبيه ما نستطيع نتعامل فيما بيننا، ما نستطيع نتعامل، لكن جعلها الله للتعارف. فهذا الذي من أجله جعل الله الأنساب، فالذي يجعل الأنساب للتفاخر قد غير ما أراد الله عز وجل، لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمثلا لو كان أبي كان فاسقا أو كان كافرا، ما ذنبي أنا؟ ليس لي في علاقة، علاقتي بعملي، الله لا يحاسبني إلا على عملي. فإذا الناس إنما يقاسون بأعمالهم لا يقاسون بأنسابهم. نعم، من كان له نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نحترمه، لأن لرسول الله منة وفضل على كل إنسان في الأرض، أما غيره له، غيره مثلنا مثله. ولهذا في الزواج أحيانا بعض الناس يقول أن الزواج من فلان لا يجوز لأن فلان أشرف من فلان، لا، هذه دعوة الجاهلية. نحن نرى أن نبينا عليه الصلاة والسلام زوج زيدا مولاه من زينب القرشية، وما قال أن زينب قرشية وهذا مولى، لا، هذا خلق الجاهلية. نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا الخلق الذميم الذي يفخر بنسبه، هذا وضيع عند الله. الفخر بالعمل لا بالأنساب، وهذا من أخلاق الجاهلية. الطعن في أنساب الناس واحتقار أنسابهم وازدراؤهم وجعل التفاضل بالأنساب هذا خلق الجاهلية. لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لو كان الله يعاقبنا بأنسابنا كم من إنسان يدخل النار. لا، إن كرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال إلا إن جاءكم صاحب مال، وما قال إن جاءكم صاحب جاه. وهذا انظروا في الحديث الشريف، حديث دقيق، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه. قد يكون الإنسان الصالح عنده دين لكن يكون شرس، صاحب خلق ضيق، سريع الانفعال، حاد الخلق، حاد الطبع، هذا لا يصلح أن يزوج إلا من مثله، لأن بعض الناس عشرته صعبة، وقد يكون له مكانة وقد يكون له مال لكن يكون مع أهله شرس. فإنسان ينبغي أن يكون مع أهله صاحب خلق حسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلق الحسن مطلوب، فالذي يكون صاحب خلق حسن ثم يأتيك ليخطب من قريبتك لا تتردد، لا تنظر تقول من نسبه، ما حرفته، ماذا كان يصنع أبوه، كل هذه جاهلية. نحن قد أغنانا الله بهذا الدين وأعزنا الله بهذا الدين ورفعنا الله بهذا الدين، فهذا الدين يرفع أقواما ويضع آخرين. بالدين، صاحب الدين عند الله مرفوع. بلال الحبشي رضي الله عنه الوحيد الذي رقى على ظهر الكعبة، عندما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم جعل بلالا الحبشي فوق أشراف قريش يرقى فوق الكعبة ليرفع الأذان. ذاك العبد الذي كان يسخر به ويستهزأ به أصبح بالإسلام شريفا. فإذا هذا الدين جمع بين صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وبين أشراف قريش، أصبحوا في الدين سواء. فإذا الطعن في النسب خلق جاهلي، وما ورد في كتب الفقه الإسلامي من جعل الأنساب من شروط الكفاءة في الزواج هذا فهم باطل، فهم مردود، يخالف القرآن والسنة ولو فهمه أكبر العلماء، لأن هذا الدين ليس بالأشخاص، هذا الدين بالدليل. لو جاء عالم فأخطأ نرد خطأه، لأن يعني العبرة بالدليل. فهذا سيد بشر صلى الله عليه وسلم يزوج مولاه من زينب القرشية ويتزوجها هو بعده صلى الله عليه وسلم، من أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الخلق ذميم، وهذا الفهم في بعض الكتب الفقهية باطل. فإذا ورد يوجد آراء كثيرة في الفقه الإسلامي اجتهادات باطلة، طب، لأن الدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. في القبر تسأل عن ثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، ما يقول من إمامك ما مذهبك، لا، هذه مذاهب إن وافقها الدليل، إن وافقت الدليل قبلناها، لأنه ما هناك أحد من البشر يشرع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان آراء الفقهاء تشريع كان الدين لا نستطيع أن نقوم به، آراء الفقهاء نستأنس بها. فكلما كان الرأي قريبا من الدليل كلما كان صوابا، وكلما كان الرأي يخالف الدليل كان مردودا على صاحبه كائنا من كان. هذا دين رب العالمين. نعم. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة: وعبداه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت دل على وجوبه، وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. هذه الفوائد من الحديث، في من فوائد الحديث أن الصبر واجب لأن النياحة منافية للصبر، وكذلك فيه أن الكفر من الكفر ما لا ينقل من الملة، يعني قد يرد في الحديث كلمة كفر فيعملها إنسان من الناس ولا نحكم بأنه انتقل عن ملة الإسلام. مثل هذا، هذا كفر صاحبه مهدد بالعقاب إن مات ولم يتب، يعني من كبائر الذنوب، لكننا لا نكفر صاحبه إن يعني بهذا العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس منا هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منك. فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. هذا نموذج من الأحاديث التي يرد فيها قوله عليه الصلاة والسلام: من فعل كذا فليس منا. هل يعني هذا القول إخراج الفاعل الذي يفعل ذلك من الإيمان؟ لا. العلماء لهم أمام هذا الحديث موقفان: موقف يقول لا تفسر الحديث، اجعله اتركه كما هو، يبقى تهديده كما هو لا تفسره، وهذا رأي سفيان والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وبعض العلماء فسر قال: المراد أن من عمل هذا العمل فإنه ليس على طريقتنا القويمة، وأنه قد ارتكب أمرا محرما وقد ترك أمرا واجبا، لا ليس المراد إخراجه من الدين، كقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. فقال العلماء: هذا أسلوب العرب، الشخص إذا غضب على إنسان مثل الشخص الذي يغضب على ولده فيقول: لست ولدي، هو ولده، لكن هذا من باب يعني إظهار الكره للعمل الذي عمله، لست مني، لست ولدي، وهو ولده، لكن من باب العقاب، من باب شعاره بخطورة ما عمل. فهذا الأسلوب عربي يستخدمه العرب في الإخبار عن عن عدم الرضا بالعمل. فمن عمل هذا العمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب عليه، لا يحبه لهذا العمل. فهذا أسلوب العرب، فكل من عمل هذا العمل فقد قصر في فعل واجب أو ارتكب محرما. هذا يقول العلماء هذا يدل على أنه ارتكب أمرا محرما أو ترك أمرا واجبا، ليس المراد إخراجه من الدين. نعم. قوله: من ضرب الحدود، قال الحافظ: خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قلت: بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد: إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. في الجاهلية كانت المرأة إذا مات زوجها تلطم وجهها، تلطم خديها بيديها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة. طب هو ضرب صدره، نفس الشيء، يعني ضرب جسمه بيديه عند المصيبة هذا تسخط على قدر الله، كما يفعله اليوم الروافض في عاشوراء، يضربون وجوههم بالجريد والسيوف والخشب، هذا نعوذ بالله غاية الشناعة والدناءة والجهل. إنسان يقع على مصيبة يرجع ويسترجع إلى الله، ولا لا، يضربون أجسادهم بالخشب والجريد والسلاسل حتى تدمى وجوههم، منظر قبيح لو رآه الكفار ما يعني كان فرصة لتشويهها بالدين نعوذ بالله. فالإسلام جاء ليرفع أخلاق الجاهلية، عند مصيبة تصبر وتسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي شرعه الله لنا عند المصائب. أما ضرب الخدود أو الصدور فإن هذا من أخلاق الجاهلية. نعم. قوله وشق الجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وكانوا يشقونه حزنا على الميت. قال الحافظ والمراد إكمال فتحه إلى آخره. قلت الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله، يعني تمزيق الثوب، الثوب كله هنا، هذا جيب، هذا يسمى جيب، الفتحة اسمها جيب، كما قال تعالى لضربن بخمرهن على جيوبهن، كانت الجيوب مفتوحة فأمر الله بالتغطية. فالذي أمر تشق جيبها أو تشق ثوبها أو الرجل فهذا من أخلاق الجاهلية، كلاهما من أخلاق الجاهلية، ضرب الخدود وشق الجيوب. فعند المصيبة الإنسان يعني هذا الثوب يعني جعله الله عز وجل للستر، وهو مال تهدره عندما تشقه، تهدر هذا المال. لماذا؟ ما علاقة الثوب بالمصيبة؟ هل الثوب هو الذي أمات الرجل؟ لا، لكن هذا هكذا الجاهل، الجاهل يضر نفسه فيحرمها من الأجر ويؤذي نفسه ولا يستفيد، فهذا من أخلاق الجاهلية. نعم. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال الحافظ أي من النياحة ونحوها، وكذا الندب به كقولهم واجب له، وكذا الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. رحم الله ابن القيم يقول هذا الكلام يشمل، ليس خاصا بالمصيبة، يشمل أصحاب التعصب المذهبي والطائفي والحزبي الذي يتعصب لشيخ من المشايخ أو لجماعة من الجماعات، يوالي لها ويعادي لها ويحب من كان فيها ويبغض من كان خارجها، هذه عصبية جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى بدعوى الجاهلية، فهذا خلق يقع فيه أهل الاستقامة وأهل الدعوة في كل جيل وكل عصر، يتجمعون ويتحزبون على أسس معينة أو جزء من الدين، فمن وافقهم عليه فهو أخوهم، ومن خالفهم فهو عدوهم نعوذ بالله، وهذا خلق الجاهلية. المسلم ينبغي أن يكون قلبه مفتوحا لكل مسلم، لا يتعصب لاتجاه معين ولا لجماعة معينة ولا لحزب معين ولا لطريقة معينة ولا لشيخ معين، تعصبه للحق، هدفه الحق، فإذا جاء الحق من عدوه قبله، وإذا جاء الباطل من صديقه رده، هذا منهج المسلم، صاحب منهج وليس صاحب عصبية أو صاحب هوى. فإذا التعصب للجماعات والتعصب للمذاهب والتعصب للمشايخ والتعصب للدول والتعصب للقبائل، التعصب كله مذموم، كله أخلاق جاهلية. تحب أهل الخير وأهل الفضل ولو كنت لا تعرفهم، وتكره أهل الشر وأهل الباطل ولو كانوا إخوانك. منهج دين، حبك من أجل الله وبغضك من أجل الله وعلاقتك من أجل الله وعطاؤك من أجل الله ومنعك من أجل الله، هذا هو الرائد المسلم. الدين ليست العصبية وليست القبلية وليست الحزبية، هذه كلها أخلاق جاهلية. فينبغي أن نعرف هذا. وما مزق الأمة إلا العصبيات الباطلة، إما للمذاهب وإما للجماعات وإما للأحزاب وهكذا، فهذه عصبيات مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الضعف في الإنسان. ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. ونقف عند هذا القدر لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا سؤال: أم لطفلة وفي انتظار الثاني إن شاء الله ومعلمة في الصباح، تقول: ابتلاني الله بخادمة لم تكمل بعد أسبوعين من حيث قدومها، من حين قدومها من بلدها، ونحن الآن بصدد تلبية دعوة في الطائف لأخي الذي حدد الوليمة إلى آخره، وهل تتركها عند قريب يعني قريب لها فيه شباب، في بيته شباب، أو عند خالته التي ليس فيها شباب، أو تأخذها معها إلى الطائف وتتحمل إثم سفرها بدون محرم؟ هذه قد جاءت من بلادها بدون محرم أصلا، يعني هي الآن كيف جاءت؟ هل محرمها معها؟ فقد وصلت إلى هذه البلاد بدون محرم. وأي أسرة عندها خادمة فينبغي أن تحرص على المحافظة عليها، فإن سافرت تسافر بها معها، وإن خرجت من المنزل تخرج بها معها، لا تتركها وحدها، ولا عند جيرانها ولا عند إخوانها ولا يعني خالاتها، هذه أمانة عندها، فعليها أن تحرص على عفتها. إن سافرت تسافر بها معها، فإن لا تقل أنها لا تسافر مع ذي محرم، هي الآن مسافرة أصلا. وفي الحقيقة يعني إن أمكن الاستغناء عنها عن الخادمات فهو أفضل، لأن وجود النساء في المنزل فيه خطورة. لا تظن أن هذه المرأة ليست فيها رغبة كالنساء إلى الرجال، لا، بعض الناس يظن أن الخادمة لا تميل إلى الرجال وأن الخدم لا يميلون إلى النساء، وهذا خطأ، فهم رجال ونساء مثلنا، بل ربما يكون عندهم ميل أكثر منا، لأن أحدنا مشغول وهذا ما عنده شغل وهي ما عندها شغل. فينبغي للأسرة إذا ابتليت بخادمة أن تحافظ عليها، إن سافرت تسافر بها معها، وإن انتقلت إلى يعني وليمة أو مناسبة تنتقل بها معها، لا تتركها في البيت وحدها، فإن فيه بقائها خطورة عليها. يقول: شخص يعتقد عند إصابته بالجنابة أن كل شيء يلمسه نجس، وأنه هو أيضا نجس، فهل نجاسته نجاسة حقيقية أم ماذا؟ لا، ما هو نجس، المؤمن لا ينجس، وهذه الجنابة لا تسمى نجاسة، ما تسمى نجاسة، اسمها جنابة، ما هناك أحد سماها نجاسة إلا من باب التقسيم الفقهي عند الأحكام لبيان الحكم الشرعي، لا لأنها نجسة. فإن المؤمن لا ينجس كما جاء في الحديث، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فهو طاهر. والجنابة نجاسة حكمية، حكم ليست عينية، فيجوز أن يعني الشخص يأكل مع الناس وهو جنب، ويأكل مع أهله وهو جنب، ويعني يخرج من بيته وهو جنب، وينام وهو جنب، يجوز، الجنابة يعني شيء حكمي ليست عيني، ما هو عينية. فالذي يظن أنه نجس هذا مخطئ، وما أحد قال من العلماء ولا من الجهلاء أن المسلم إذا أصابته جنابة يكون نجسا، هذه نجاسة تجوزا يعني نجاسة حكمية وليست عينية، فهذا مخطئ. ما تلمسه لا ينجس مطلقا، لا طعام ولا شراب ولا ملابس ولا أي شيء، فهذا الفهم خطأ. ما حكم صبغ شعر اللحية أو الشعر أو الشيب بالسواد؟ ورد النهي عن صبغ الشعر بالسواد، يعني غيروه، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وهذا في الصحيح. فلا ينبغي الإنسان أن يرتكب خطأ في هذا الجانب. بعض الناس يعني يتأول، وما هناك تأويل في دين الله عز وجل، هناك طاعة وامتثال، افعل سمعا وطاعة، اترك سمعا وطاعة، ما هناك دليل يستثني أحدا من الناس أنه فئة من الناس يجوز أن تصبغ أو في مرحلة معينة يجب أن يصبغ. لا، يصبغ بالحنة أو بما كان غير السواد، حتى لو كان يعني فيه حمرة شديدة تميل إلى السواد لا بأس، لكن أما السواد المطلق لا، لا ينبغي لك أن تصبغه بالسواد، لأن هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء الصلاة المفروضة سلمت ناسيا عن الشمال، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ لا، ما تعيدها، تسلم على اليمين ثم تسلم على الشمال، وإن رأيت أن هذا يعني فيه حرج فتسجد سجدتي السهو إن شاء الله، هذا يكمل. وإلا في الحقيقة فإن الخروج الصلاة تنتهي بالتشهد الأخير، لكن يعني لعل السجود إن شاء الله يجبر هذا الخطأ. يقول الأخ هذا أنه يوجد أشخاص أصحاب بدعة، وبعضهم بعض الناس يعني لا ينكر عليهم، وأنه يعني يعاملهم معاملة قاسية. لا، مخطئ، نحن أصحاب دعوة، المسلم صاحب دعوة، مطلوب منه أن يترفق بالكافر، فكيف بالمسلم المخطئ؟ المسلم قد يخطئ، فأنت مطالب بأن تترفق بالكافر في الدعوة إلى الله ما دام الوقت وقت دعوة. أما إذا أصبح وقت جهاد فشيء آخر، أما وقت الدعوة لا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كم ترفق بالكفار في قريش، وكم ترفق بالكفار في المدينة وهم المنافقون، ترفق بهم كثيرا صلى الله عليه وسلم، وقد آذوه عندما قال عبد الله بن أبي يا رسول الله قد سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت عازما فمرني أن أقتله، فإنني أخشى أن أحدا يقتله فلا يعني أطيق أن أراه. فقال لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. وقد آذاه صلى الله عليه وسلم طوال حياته، آذاه أذى شديدا وهو كافر في الباطن، فترفق به، فكيف بالمسلم العاصي أو الفاسق؟ يقول عز وجل لموسى وأخيه عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون فقولا له قولا لينا. الدعوة إلى الله منهاجك منهاج دعوة، على طوال حياتك. بعض الناس إذا خاطب إنسان مخالفا له مرة أو مرتين فما استمع له يهجره. لا يا أخي، لا، ما تستعجل، لا تستعجل، القضية قضية دين وترفق بالناس، وليست قضية يعني عقاب. من هو العالم الثالث الذي فقدناه بالأمس؟ الشيخ الجزائري رحمه الله. قلنا عن الشيخ بن باز رحمه الله، توفي في أول العام، ثم مات الشيخ الألباني رحمه الله وغفر الله له، وقد كان عالما من علماء الأمة ودعاء من الدعاة إلى إحياء السنة، ورعى الله هذا العالم، رعى به السنة الشريفة وأحيا به السنة في هذا العصر. فقد كان رحمه الله عالما جليلا، له كتب نفع الله بها وأحيا الله بها، أحيا الله به هذه السنة في العصر الحاضر. فقد كان قبل الشيخ الألباني الناس كثيرون في كل مكان يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعلمون هل هذا صحيح أم كذب. فعندما قام هذا العالم الجليل رحمه الله أيقظ في الناس ونبه الناس أن ليس كل ما في الكتب صحيحا، الكتب فيها حديث صحيح وحديث مكذوب وحديث ضعيف، فلا يجوز للمسلم أن يأتي إلى كتاب وفيه حديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له حتى يعرف هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، لأن الكتب مملوءة بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة ما عدا الصحيحين البخاري ومسلم، وما عداهما فلا يجوز أن تقول قال رسول الله حتى تعرف أنه صحيح أو ضعيف. هذا العالم الجليل أيقظ في الناس هذا المعنى رحمه الله، وغفر الله له وأجزل له المثوبة ورفع درجته في جنات النعيم. توفي بالأمس عن عمر يناهز 80، وقد قضى أكثر من 50 عاما وهو يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عاش الشيخ الألباني